يقول المؤلف عنهم أنهم ليسوا مؤمنين، من شرط الإيمان أن يستقر في القلب، وهؤلاء لم يستقر الإيمان في قلوبهم، إذن فما الحكم في كثير من الناس نشأوا في أسرة ليست محافظة، قد يصلون لا يصلون جماعة، يصلون قد يؤخرون الصلاة على أوقاتها، ونشأوا المجتمع كالمجتمع بأمثال هؤلاء، وإذا صلى لأن رأى الناس يصلون، أمثال هؤلاء إذا جاتهم محن مصائب كثيرا نسأل الله السلامة لا يثبتون على دينه، لذلك لو استولى على دولة مسلمة دولة كافرة هذا في مقدوره أو أنه مهيأ أن يكون مع الكافرين، ولو جاءت فتن كمجاعة عامة أو مصائب وكذا تراه نسأل الله السلامة يلحد ويشكك أن الأولى أن يعمل على غير هذه الصلاة على غير كذا، كثيرا نسأل الله السلامة هؤلاء المقلدين المرتابين من الاضطراب لا يستقر لهم إيمان، لا يكون عندهم إيمان، ولذلك يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان عامة أهل المسلمين مؤمنين عامة أهل، ثم لما فرض القتال وبدأت المحن كثير من هؤلاء المؤمنين المرتابين صاروا منافقين، أصبحوا منافقين، لو ما كان كان عندهم إيمان، بس إيمان في كذا إيمان فيه تردد، وفي آيات تشير إلى هذا المعنى، أراد أن يقول أن المقلد والمرتاب إذا كان بهذا المعنى فليس بمؤمنين، وقد ينجي الله هؤلاء المرتابين والمقلدين لا تأتيهم بلايا ولا تحسن كذا، يذهبون فيموتون على بعض من الإيمان، ولذلك ورد في عذاب القبر أنه يأتي منكر ونفير فيسأله من ربك، يقول ها لا أدري، ليس جواب الكافر، إن جواب هذا الصنف من الناس، إنما هو جواب هذا الصنف من الناس، كل ما أدري، وجدت الناس يقولون في رسول ما عندي رسول، وجدت الناس يقولون لا إله إلا الله قلت معهم لا إله إلا الله، هذا يضرب بالذبة من حديث لو سمع الناس فكذا في الحديث كما مر عليكم وسمعتم، لكن الكافر ما يسأله منكر ما فيه، يؤجج في قبره نارا، السؤال هذا الذي يضرب من الذبة من هو؟ أمثال هؤلاء المصيب من الناس الذين ما عندهم إيمان إلا عن تقديم، لا عندهم إيمان إلا عن ارتياب مشك، ما استقر الإيمان في قلوبه، أردنا المقلد المختار اقرأ عبد المقلد وبسط الحديث رحمه الله تعالى الكلام في قال والمؤمن الذي ليس بمقلد رجلان، أحدهما الذي يعرف الله تعالى الذي عرف الله الذي عرف الله تعالى جده جلاله والحجج معرفة تامة لا شك معها، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجج الدالة على صدقه، ثم اعترف بالله ورسوله وقبل عن رسوله جميع ما جاء به من عنده، وأسلم نفسه بالطاعة له فيما أمره به ونهاه عنه. سمعنا هذا الكلام، لكن من هو هذا صدق من الناس؟ من هو هذا صدق من الناس؟ عرف الله تعالى بالحجج والبراهين، عرف رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الصنف غالبا ما ينطبق قبل البعثة على أناس عندهم إيمان بالله كأهل الكتاب، عندهم إيمان بالله تعالى، ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجج والبينات، وبعد أن عرف الله عرفوا صدق رسوله صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، أو يكون إنسان يقرأ ويكتب ليس من أهل الكتاب، كثير من أهل العلم من لهم حظ في الدنيا وعلم في الدنيا يقرؤون كثيرا ثم يرون أن ما حولهم أو ما معهم من الأديان غير صحيح، ثم يسمعون عن الإسلام فيجدون فيه من صدق هذا الدين ما يجعلهم يؤمنون به، فعندهم معرفة بالله أن هناك إله خالق، أن الإله يجب أن يتوجه إليه، عندهم هذا العلم الإجمالي. ثم لما جاء الإسلام وعرفوا ما فيه ظهر لهم صدق هذا الدين. هكذا ينطبق على الناس، يعني على هذا الصنف من الناس، يعني واحد متعلم وقرأ حتى ثبت عنده أن الله سبحانه وتعالى خالق الرازق موجود الكون يجب أن يعبد، عرف هذه الدلالة. أو أن أحد من أهل الكتاب بعد أن أيقن بالله وآمن بنبيه الذي أرسل إليه جاء هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فآمن به بعد ما شاهد من تلك النبوة والدلائل، هذا هو المشار إليه، هذا هو المشار إليه، لأن الموجود في كتب العقائد وكتب الكلام المراد بالحجج والبراهين يعنون به أدلة عقلية قائمة على أن كل شيء في الكون حادث، وأن بعد معرفة هذه الحوادث يلجأ بطريق عقلي إلى معرفة وجود الله والإيمان به. هذا كلام ليس هذا المعني به، هذه طريق طويل لا توصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يمر بمخاطر، وليست هي طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليه، وليس هو ما دل عليه الكتاب والسنة. هذا المجد لا يعني كفي طريق، وإن كان هذا هو الموجود في كتب علم العقائد، أكثر ما كتب في علم العقائد المدونة المتأخرة ومن هذا الصف، لكن ليس هذا هو المعنى. نعم. والآخر الأول عرفناه، عرف الله بالحجج البراهين ثم عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم آمن به. والنوع الثاني من المسلمين المؤمنين من هو؟ اقرأ. من يؤمن بالله إجابة لدعوة نبيه بعد قيام الحجة على نبوته وبطق الكلام فيه إلى أن قال ثم ينظر فإن كان المؤمن بس إلى الآخر عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم عن حجج. الحجج هذه المعجزات التي يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. أو عرف صدقه صلى الله عليه وسلم لم يجرب عليه كذبا قد كإيمان أبي بكر به، أبو بكر رضي الله عنه ما انتظر حتى يأتي بمعجزة، آمن به رأسه، عرف أن هذا لا أتي بكذب صلى الله عليه وسلم، أيقن أن ما يقوله حق وصدق، وجد اليقين في القلب. فمن كان عنده هذا اليقين بعد ثبوت الحجة فهو مؤمن. يقول أراد أن يقول هناك نوعين من الناس، من يكون إيمانه إيمانا صحيحا، إما عن حجة بلغته عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة معناها بها المعجزة، وكل إيمان الناس الموجودين حاليا هو عن طريق بلاغ هذه الحجة، كلنا هذا طريق هذا إيماننا. فشأنا ثم تميز الإنسان وقرأ وعرف صدق هذا الكتاب الكريم الذي نقرأه أنه لا يستطيع عليه بشر وأنه منزل من عند الله، وعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعه وقرأه، أصبح هذا الإيمان بعد بلوغ الحجة واستقر عندنا أنه هذا النبي حق مرسل من عند الله صلى الله عليه وسلم. فكل الناس إيمانهم الآن الموجودين هو عن طريق التبليغ، ما بلغهم عن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وبسط الكلام فيه إلى أن قال ثم يقول فإن كان المؤمن قبل أن آمن يثبت الله تعالى جده إلا أنه ملحد في أسمائه وصفاته، كان إيمانه الحادث ترك ذلك الإلحاد لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه إليه. هذا المؤمن الجديد إذا آمن انتقل من كفر إلى إيمان، فينظر إن كان كفره فيه شيء من الشركيات التي لا يجوز إقرارها في الإسلام كالإلحاد في أسمائه وصفاته، أو كإنكار بعض الصفات كان يقول أن الله ليس قادر أو أن الله لا يعلم الغيب أو هذه المعاني، ثم آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وآمن بهذا الدين، قالوا له أن ما كنت عليه من تلك المعاني لابد أن تعرف أنها خطأ لا يجوز إقرارها في هذا الدين وصحتها كيف وكيف. نعم وجد مثال أراد أن يقول مثال كثير من الناس يؤمنون ومعهم أخلاق وأوشاب من عقائد لا يجوز إقرارها فلا بد أن ينبه عليه لا يتم إيمانهم إلا بعد تصحيح ما كان عليه من خطأ. نعم. وإن كان قبل ذلك لا يدين ويرى أن صانعا لا يدين دينا عندك كده لا يدين دينا إن كان قبل ذلك لا يدين دينا وإن كان قبل ذلك لا يدين دينا ويرى أن لا صانع للعالم وأنه لم يزل على ما هو عليه الآن ووجه الإيمان أنا لا أدري يعني هل هذا هم كانوا فلاسفة حتى الفلاسفة لهم إله بشكل آخر يعتبر العقل الفعال يعتبر الكون لكن واحد يرى أنه ما في سامع الكون هكذا ما في هل يوجد ذا ولا لا يوجد ذا حتى الشيوعيين لأن معرفة الخالق وأن الكون مدبر هذا كفر لا يمكن دفعه ما حد يقدر يخالف حتى أن الشيوعيين لو أخذتم مرادة فردا فردا يعرف أن الكون له مدبر لا بد أن يعرف الكون عدل المدبر هذا حتى تفسيره قد يقول المادة قد يقول كذا قد يقول ما شاء لكن لا بد أن يقر أن هذا الكون له صانع لا بد أن يقر ما حد يعني هذا شيء فطري من الصعب أن ينزع من القلوب حتى كفار قريش وغيرهم كانوا يرون أنه في خالق وفي كذا في راجع يعرفون أن هذا بس يعبدون معهم إلى آلهة أخرى وقولوا أنه لا يرى صانع العالم ولا يرى كذا ولا يدين دينا الله أعلم هذا يوجد الأمان هكذا يقول فطرة فوجه إيمانه بالله لدعوته نبي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل الذي لا يدين دينا كيف تدعوه إلى الإسلام كيف تريد أن تنقله إلى الإيمان هذا طريق أقرأ يقول ماذا فوجه إيمانه بالله لدعوته نبيه هو أن النبي إيمانه بالله لدعوة نبيه فوجه إيمانه بالله إيمانه بالله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم هو أن النبي إيه؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للعالم إلها واحدا لم يزل ولا يزال ولا يشرك شيئا قادرا لا يعجزه شيء عالما حكيما كان ولا شيء غيره وأبدع كل موجود سواه ذكر أن للعالم إلها واحد لم يزل ولا يزال لا بالتأكيد ولا يشبه شيئا ليس كمثله شيء لابد أن يبين ذلك لو قال مثل يقول ليس لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى قادرا لا يعجزه شيء كل ما عدا الله سبحانه وتعالى فيه عجز تختلف قدرتهم لكن فيه عجز قد يحمل الملك الأرض يشيلها يكسها لكن قد يعجز عن شيء آخر لا يفعله كل ما في الكون عاجز بعض الشيء إلا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء نعم عالما حكيما لا بد من صفة العلم ولا بد من إثبات صفة الحكمة له نعم كان ولا شيء غيره لما قال كان ولا شيء غيره أراد إثبات الأزل لله سبحانه أنا أول كل شيء أنه مبدع كل شيء وأول كل شيء كان ولا شيء غيره وهذه أفضل من وصفه سبحانه بالقدر أن يقال قديم هذه قد لا تكون بأسماء الله الحسنى نعم وأبدع كل موجود سواه كل ما عدا الله سبحانه وتعالى هو مخلوق من العرش والجنة والنار وما إلى ذلك كلها مخلوق نعم واخترعه اختراعا لا من أصل واخترع اختراعا لا من أصل بديع السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طمعا استوى إلى السماء وهي دخان صنع السماء من دخان قد تكون الجنة لا من شيء صحيح قد تكون النار لا من شيء لكن الله عز وجل أوجد هذه المخلوقات الموجودة الحية التي تمشي وتدوب وتسمع من مائنا، جعلنا من الماء كل شيء حي. ولا يقال كل شيء انه ابدع من لا شيء، ابدع كثير من شيء من لا شيء، وكثير من شيء جعلها من شيء. هذا الاطلاق الله اعلم به كيف. نعم اقرأ. وفهمين احنا النص، عرفنا مدلول. اقرأ. وأنه أرسله إلى الناس ليعذبه إليه وينبههم على آثار خلقه التي يرونها ويعقدون عنها ويقبلون عنها ويقبلون عنها ويدعوهم إلى طاعته وعبادته. وأن دلالته على صدقه هي ما أيده به من كذا وكذا مما لا يستطيع الناس. المعجزات هذه لا تستطيع الناس، المعجزات لا تكون إلا لنبي يعجز الناس عنه. نعم. وإن تظاهروا أن يأتوا بمثله. إيش معنى تظاهروا يعني؟ تعاون يعني تعاونوا بما رأوا. نعم. اقرأ. وإنه إذا كان واحد من الناس يجمعه وإياهم البشرية ثم يجمعه وأهل بلده الهواء والأرض والماء، وكان ما عدا هذا الذي يذكر أنه تأيد به أنه أمد به. وكان ما عدا هذا الذي يذكر أنه أمد به أمد به من المدد أمد به ليكون دلالة على صدقه لا يباين به أحدا من الناس، ويحتاج من الطعام والشراب إلى مثل ما يحتاجون إليه، فلا يقدروا من الأشياء المعتادة إلا على ما يقدرون عليه، ويعجزوا عما يعجزون عنه. وجب أن يعلموا أنه بفضل هذا وجب أن يعلموا أن من فعل هذا الذي اختص به مما هو خارج عن قضية العادات. اقرأ الآن معك. وجب أن يعلموا أن من فعل هذا الذي اختص به فما هو خارج عن قضية العادات. مما هو خارج يمشي عاجز مثلهم وإن كان عاجزا عنه وقد وجد به وظهر على يده حتى أنه ليس من صنعه لكن من صنع غيره. طيب وراد أن يقول اسمعوا العبارة عشان مرتان عشان لأجل أن توضح لكم الصورة. اسمعوا. ولا يقدر من شيء من الأشياء المعتادة إلا على مثل ما يقدرون ويعجز عما يعجزون عنه. يقول أن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا المؤمن لهذا الرجل الذي لا إيمان عنده، يقال له هذا الرجل الذي خرج فيه هو مثله، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، يقدر على ما تقدرون عليه، لا يتجاوز تلك القدرة على هذه القدرة المحدودة، ويعجز عما تعجزون عنه. ثم يأتي بهذه المعجزات التي يصعب البشر أن يأتوا بمثلها في بيئة قليلة مستضعفة، يهزم أمم كثيرة وينصره الله في فترة وجيزة، أو يرى من المعجزات مما لا يستطيع البشر مثله أن يدعو شجرة فتأتيه، أو يخرج الماء من بين أصابعه، أو يكلمه حيوان. هذه مشاهد يعلم الناس أنها خارجة عن قدرة البشر، مع أنه صلى الله عليه وسلم عائش بينهم فيه صفات البشرية كلها من العجز والقدرة المحدودة وما إلى ذلك، إذا وجد هذه الانتصارات وهذه الآيات الباهرات التي يأتي بها صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه ليست من صنعه، لأنه ضعيف وعاجز، ليست من صنعه صلى الله عليه وسلم، إنما هي مسخرة من عند من هو قاهر الجميع وقادر على الجميع ومعبود الجميع. يعني أراد الاستدلال بهذا النوع. نعم. ولا جائز أن يكون ذلك الغير في جنسه أو مثله أو في القدرة نظيرة، لو كان كذلك لاستحال وجوده من غيره كما استحال وجوده منه. هذا يعني المؤلف قاله لأنه عاصر أقواما ليسوا بمؤمنين، ووجد في طائفة فيها من المؤمنين وغير المؤمنين، فكان هذا الدليل نافع في حينه بذاك الحين. وقد ينفع عندنا أحيانا من عاش في أطراف البلاد الإسلامية أو عاش بين قوم كفار، فتنفعه مثل هذه الأدلة حين يسوقها إليه. اقرأ. وفي ذلك ما يجب أن يكون المصنع صانع لا يفعل الأشياء بمثل القوة والقدرة التي بها صنع الصناع المشاهدون، وأنه كما لم يشبه صنعهم فكذلك هو غير مشبه إياهم، ولا جائز عليه من معاني النقص ما هو جائز عليه. انتظمت حجته هذه إثبات الصانع على من يجهله ولا يعترف به، وإثبات رسالته من عنده لمن استسلم بحجته وصدقه في جميع قوله وآمن بجملة دعوته. كان إثبات الرسول والمرسل منه معا في مقام واحد. طبعا يعني أراد أن يقول أن الإيمان بالرسول يستلزم منه الإيمان بالله، ما يمكن الافتكاك عنه، لسأل هذا البشر الضعيف العاجز يأتي بما يعجز عنه الناس، وأدرك أن هذه المعجزة التي أتى بها هذا الرسول إنه من عند آخر، ليس في قوة هذا الرسول، ليس يشبه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشبهه أحد وليس في قدرات أحد، فيؤمن بالله عن طريق هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول من آمن بالله آمن بالرسول معا. اقرأ أخي، اقرأ هذا حتى طالب العلم لو وقع في يده كتب من كتب العقائد مما هو مصدور بمثل هذا يفهم هذا المراد. نعم. فهذا وجه الإيمان بالله إجابة لدعوة رسوله إليه، وهذا إجابة بحجة، ومن هذا الوجه هذا وجه الإيمان. يعني أراد يقول منهم من آمن بالحجة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي المعجزة، ومنهم من آمن بدلائل عرضت عليه، فهذه الدلائل التي ساقها المؤلف على وجهين، إيمان بمعجزة أو إيمان بدلائل، من آمن بمعجزة أو آمن بدلائل، والدلائل إثباتها أن الله موجود يجب أن يعبد موجودة في كتاب الله، فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إلى السماء وفي أنفسها فلا تبصرون، الآيات التي في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. نعم. ومن هذا الوجه كان إيمان عامة المستجيبين للأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ثم قد كان فيهم من تنبه بعد فرأى ونظر وبحث فبصره الله تعالى من الدلائل ما شد به أجره وعصم دينه وقوى يقينه، وطلب من هذا العلم ما ينصر به الدين ويجادل به أعداءه وينتصب به للدفاع عنه أراد يقول هؤلاء هم المؤمنون أولا إذا دخلوا في هذا الإيمان، ثم يقوى عندهم الإيمان بالدلائل والقراءة والاطلاع. نعم. اقرأ الحديث عن ذلك. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتن أصحابه بمكة أشار عليهم أن يلحقوا بأرض الحبشة، فذكر الحديث بدونه إلى أن قال: فكلمه جعفر يعني النجاشي. هذه الهجرة الثانية، في هجرتان إلى الحبشة، الهجرة الأولى قديمة قبل سنة خمس من البعث، ذهب فيها عثمان بن مضعون. الهجرة الثانية هجرة أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وكان فيهم جعفر الصادق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدما اشتد عليهم الأذى، قال: الحقوا بأرض الحبشة فإن فيها رجل لا يظلم أحد عنده. فذهبوا إلى الحبشة، فلما ذهبوا إلى الحبشة نزلوا بها، فلما نزلوا بها واستقر بهم الأمر علمت قريش كانوا تمام.